إذن نقول ماذا؟ هذه الأقسام الثلاثة نقول كلها ثابتة بدلالة الكتاب والسنة، يعني باستقراء الكتاب والسنة، وجاء التصريح أو الإشارة ببعضها في كلام السلف، وجاء التصريح في كلام أئمة من السلف كطبري وابن مندة وغيره من أهل العلم. علاقة بين الأقسام الثلاثة هذه، نقول هذه الأنواع الثلاثة بمجموعها هي الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله الذي نسميه التوحيد، فلا يكمل لأحد توحيده إلا باجتماع هذه الأنواع الثلاثة، فهي متلازمة وجودا وانتفاعا. إن وردت الثلاثة على وجه التمام أو إن وجد واحد منها على وجه التمام استلزم وجود الآخرين وهلم جر، وإذا انتفى واحد أو وقع خلل ونقص في واحد منها حينئذ نقول هذا وقع النقص في الكل. وما أثبت من جهة كون المشركين الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أقروا بتوحيد الربوبية، المراد به إقرار في الجملة، أو أنهم أتوا به أو أقروا بالأصول العامة ولم يأتوا به على وجه التمام، فلا يكمل لأحد توحيده إلا باجتماع هذه الأنواع الثلاثة، فهي متلازمة وجودا وانتفاء، يكمل بعضها بعضا، والخلل والنقص والانحراف في أي نوع منها هو خلل في التوحيد كله. وذكر في شرح الطحاوية قال: هي علاقة تلازم وتضمن وشمول، علاقات أو أنواع الدلالة ثلاثة. فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات شامل للنوعين معا. توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، بمعنى أنه إذا قرر بالخالق وأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا ملكا على وجه العموم إلا الله ولا مدبرا ولا محي، إذا أثبتت هذه الصفات كلها حينئذ يستلزم منك وأنت عاقل تثبت مثل هذه الأمور أن تصرف العبادة لمن لا يخلق إلا هو ولا يرزق إلا هو. وأما العاجز الذي ليس بيده الخلق ولا الرزق ولا نحو ذلك ولا إحياء ولا إماتة، نقول العاجز الأصل فيه أنه لا يصرف إليه شيء من أنواع العبادة. ولذلك إذا قيل بأن التوحيد توحيد الربوبية مستلزم بهذا العبارة، مستلزم قد نقول السلف ما قالوا دلالة التزام، نقول لكن المعنى مراد مستلزم لتوحيد الربوبية توحيد الألوهية، نقول نستفيد من هذا أن توحيد الربوبية ليس هو عين توحيد الألوهية، توحيد الربوبية ملزوم وتوحيد الألوهية لازم، وفرق بين الملزوم واللازم. ولذلك دلالة الالتزام ما هي؟ دلالة اللفظ على خارج عن مسماه، خارج عن مسماه، إذا ليس داخلا فيه في المسمى، لازم له لزوما ذهنيا كذلك. إذن إذا دل توحيد الربوبية على توحيد الألوهية بدلالة الالتزام، حينئذ نقول توحيد الربوبية ليس توحيد الألوهية ليس داخلا في توحيد الربوبية وإنما هو مستلزمهم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكلمة الشهادة التي دعا إليها الرسل لا إله إلا الله تشتمل على أنواع التوحيد الثلاث. هذا الذي نقرره دائما، أنه إذا قيل بأن رسالة الرسل إنما هي الدعوة إلى لا إله إلا الله، وأن الخصومة إنما وقعت في توحيد الألوهية، ليس معنى ذلك أن لا إله إلا الله لا تدل على توحيد الربوبية ولا على توحيد الأسماء والصفات، ولا يفهم من هذا أن الرسل لم يدعوا إلى توحيد الربوبية ولا توحيد الأسماء والصفات، ليس كذلك، وإنما دعوا إلى لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله تدل دلالة مطابقة على توحيد الألوهية. فإذا فسر حينئذ لا إله إلا الله مطابقة بتوحيد الربوبية، نقول هنا وقع الخطأ، وليس رد على الأشاعرة ونحوهم إذا قالوا لا إله إلا الله معناه لا خالق إلا الله، أن لا إله إلا الله لا تدل على هذه الصيغة، لا، ليس هذا المراد. والمراد أن حصر هذا اللفظ في المعنى معنى توحيد الربوبية هنا وقع الخطأ. ولذلك هذا نص من ابن تيمية رحمه الله أن لا إله إلا الله تدل على التوحيد بأنواعها الثلاثة، بأنواعه الثلاثة. يقول رحمه الله: وكلمة الشهادة التي دعا إليها الرسل لا إله إلا الله تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة، فقد دلت على توحيد العبادة دلالة مطابقة، لأن معناها لا معبود بحق إلا الله، ففيها إثبات عبادة لله ونفيها عما سواه، ودلت على توحيد الربوبية أيضا، لكن بدلالة تضمن، نعم أحسنتم، بدلالة التضمن، فدلت على توحيد الربوبية، لأن العاجز لا يكون إلها، وابن تيمية يقول توحيد الربوبية هنا نص عليه، ودلت على توحيد الربوبية لأن العاجز لا يكون إلها، فإن المعبود لا بد وأن يكون خالقا مدبرا، ودلت على توحيد الأسماء والصفات لأن فاقد الأسماء الحسنى والصفات كمال غير كامل، الذي يفقد الأسماء الحسنى التي بلغت في الحسن غايتها وكذلك صفات الكمال غير كامل، وإذا كان كذلك لا يصلح من هذه حاله أن يكون إلها خالقا، حينئذ دلت على أنواع التوحيد الثلاثة، لكن بدلالة المطابقة تدل على توحيد العبادة. ولذلك سؤالان يحددان هذا الموضوع، سؤالان يحددان هذان الموضوع، هل الرسل دعت إلى توحيد الربوبية؟ هل الرسل دعت إلى توحيد الربوبية؟ أجيب نعم، إيه قل نعم. هل الرسل بعثت من أجل توحيد الربوبية؟ لا. حدد لك المراد سنجيب. وذكر بعضهم فروقا بين نوعي التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء وتوحيد الألوهية، منها الاختلاف في الاشتقاق، لابد أن نميز بين النوعين، لأنه من الشبه وخاصة في هذا العصر، وهو شبهة قديمة لكن الآن أحيت، وهي شبهة المتكلمين والأشاعرة، ألا فرق بين النوعين البت، لا فرق بينهما، ولذلك إذا أبطل التقسيم رجعنا إلى هذا المعنى، يعني إذا أبطلنا التقسيم الثلاثي معناه سوينا بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، قل لا، ثم فروقا بينهما في الشرع. الأول الاختلاف في الاشتقاق، فالربوبية هذه مشتقة من ماذا؟ من اسم الربي، والرب معناه المالك المتصرف كما سيأتي، والألوهية من لفظ الإله، إذن الربوبية مشتق من الرب والألوهية مشتق من الإله، وهل الرب بمعنى الإله والإله بمعنى الرب؟ هذا يأتي بحثه مفصل إن شاء الله تعالى. وهنا وقع الخلل عند الأشاعرة وجمهور المتكلمين أن الرب بمعنى الإله والإله بمعنى الرب، وهذا غلط. ثانيا أن متعلق الربوبية الأمور الكونية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحوها، ومتعلق توحيد الألوهية الأوامر والنواهي، كل عبادة فهي متعلقة بتوحيد الألوهية. ثالثا أن توحيد الربوبية قد أقر به المشركون غالبا في الجملة، أقروا به، وأما توحيد الألوهية فقد رفضوه جملة وتفصيلا، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. رابعا إن توحيد الربوبية مدلوله علمي اعتقادي في القلب، تصديق أو تكذيب، والألوهية مدلوله عملي، لابد من العمل، تؤمر فتمتثل، تنهى فتمتثل، امتثالا بالفعل وامتثالا بالترك. وتوحيد الربوبية خامسا يستلزم توحيد الألوهية، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، بمعنى أن توحيد الألوهية خارج عن مدلول توحيد الربوبية. ايش معنى يستلزم؟ أما نقول دلالة الالتزام دلالة اللفظ على خارج عن مسماه، إذن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، دلالة توحيد الربوبية على خارج عن مسماه، إذن ليس داخلا الألوهية في معنى الربوبية، تبين هذا، بمعنى أن توحيد الألوهية خارج عن مدلول توحيد الربوبية، لكن لا يتحقق توحيد الربوبية إلا بتوحيد الألوهية، هذا من حيث التلازم. ولكن بالنظر إلى اللفظ عينه نفسه نقول توحيد الألوهية لا يدخل تحت توحيد الربوبية من جهة اللفظ، لأن الرب غير الإله والإله غير الرب، وأن توحيد الألوهية متضمن توحيد الربوبية، ودلالة التضمن ما هي؟ دلالة اللفظ على جزء المعنى، يعني في ضمن كله، إذن داخل فيه أو لا؟ داخل، بخلاف الدلالة الأولى دلالة الالتزام، دلالة اللفظ على خارج عن مسمى ليس داخلا في اللفظ. وأما التضمن الواحد في ضمن الأربعة، إذن الأربعة دل على الواحد، إذن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، إذن داخل جزء منه أو لا؟ جزء منه. إذن توحيد الربوبية جزء من مفهوم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية ليس داخلا ولا جزءا من مفهوم توحيد الربوبية إلا على جهة الاستلزام. انتبه لهذا. وأن توحيد الألوهية متضمن توحيد الربوبية، بمعنى أن توحيد الربوبية جزء من معنى توحيد الألوهية. سادسا، يقال توحيد الربوبية يقال له توحيد المعرفة والإثبات، ولتوحيد الألوهية توحيد الإرادة والقصد. سابعا، توحيد الربوبية لا يدخل من آمن به في الإسلام، من آمن بتوحيد الربوبية ليس مسلما، كافر، جاء قال أريد أن أدخل في الإسلام، قل لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله، أسلم ما أسلم ما أسلم. لكن لو جاء بتوحيد الألوهية دخل في الإسلام أو لا؟ دخل في الإسلام. هذه قاعدة قطعية أو ظنية؟ قطعية كما أخذناه في القواعد. إذن توحيد الربوبية هذا من الفوارق بين النوعين، توحيد الربوبية لا يدخل من أتى به في الإسلام، وتوحيد الألوهية من أتى به على وجه الشرع دخل به في الإسلام، فرق بينهما، هذا واضح، هذا يكفي، وهذا محل وفاق إجماع بين السلف. إذن توحيد الربوبية لا يدخل من آمن به في الإسلام، بعكس توحيد الألوهية فإن الإيمان به يدخل في الإسلام. ثامنا، توحيد الربوبية دليل لوجوب توحيد الألوهية، والله عز وجل في غير موضع من كتابه يستدل بإثبات توحيد الربوبية على المشركين بماذا؟ في إثبات توحيد الألوهية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أمر بتوحيد الألوهية، الذي خلقكم والذين من قبلكم، هذا دليل، كأنه قال لأنه خالقكم وأقررتم بهذا اعبدوا ربكم، فقدم النتيجة على المقدمة، واضح هذا؟ ولذلك نقول توحيد الربوبية دليل لوجوب توحيد الألوهية، واضح هذا؟ وتوحيد الربوبية ملزوم وتوحيد الألوهية لازم، توحيد الربوبية دليل وتوحيد الألوهية مدلول عليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.